هذا يقول هل حور العين في الجنة يسبحن ويصلين؟ الجنة ما فيها تكليف يا أخي، الجنة ما فيها إلا النعم، خلاص هذا التكليف في الدنيا، هذه دار جزاء. الجنة ما لا تكليف فيها، ارتفع التكليف. ظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة فيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. والناس تلهم الاستغفار والذكر، ما هو عبادة، يعني طبيعة كالنفس، لا لا لا تكليف في الآخرة. والكفار عياذا بالله أيضا في شقاء، وهؤلاء في نعيم، نرجو الله السلام والعافية. نعم، الآخرة دار جزاء. اليوم عمل، بكرة جزاء، ذلك العقل ينتبه. اليوم عمل بس، الدنيا عمل، الآخرة الجزاء. وقد من عمل عملا سيئا ينال بعض جزاءه في الدنيا، ومن عمل عملا حسنا ينال بعض جزاءه في الدنيا، وينال الجزاء الأوفر. إيش؟ كما قال قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا مع الكفار، خالصة يوم القيامة لمن؟ للمؤمنين. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا مع الكفار في الحياة الدنيا، لكن يوم القيامة خالصة للمؤمنين. حقيقة الجنة هي اللي ينبغي للعاقل أن يتعب لأجلها. هذا يسأل عن ولد عمره كبير وقطع والدته ووالده، وبعدين لم يحضر لدفنهما عياذا بالله، هل يرث أو لا يرث؟ يرث، لأن الله جعل الولد يرث، ما قال إلا إذا كان عاق، لكن إذا كان كافر لا يرث، أما ما دام دون الكفر يرث، هذا حق أعطاه له الله. لكن هذا الرجل يخشى عليه، نرجو الله السلام والعافية، من العقوق ومن قطعه لوالديه. ينبغي أن يقال له أنه يبرهما بعد موتهما بأربع أمور، لأن الوالدين إذا ماتا يبقى من برهما أربعة أمور. الأول الدعاء لهما والصدقة عنهما، الدعاء لهما والصدقة عنهما. ثانيا تنفيذ وصيتهم إذا وصوا. ثالثا إكرام أقاربهم. رابعا إكرام أصحاب ودهم من أصدقائهم ومن بينهم وبينه مودة. هذه الأربعة تبقى من بر الوالدين بعد موتهما، ومن بر من تحبه. ورد أنه كان يعطي لصديقات خديجة، يعطيهم يهدي لهم، لأنه صلوات الله وسلامه عليه كان وفيا، اللهم صل عليه. يقول عنده ورد صباح ومساء من حصن الحصين، إذا كان ثابت ممتاز، وإذا لم يكن ثابت لا.